بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك حكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله، اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. فاللياقت ونخفض الصوت شوية. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب النهي عن الانتباب في المزفة والدباء والحنتم والنقير، وبيان أنه منسوخ، وأنه اليوم حلال ما لم يصر مسكرا. لا، قوله صلى الله عليه وسلم. هذا الباب سبق أن مر ذكره وشرح أحاديثه في كتاب الإيمان في قصة إسلام وفد عبد القيس، وكررها هنا لهذه المناسبة، وهو بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمره نهى عن الانتباه في الأواني التي تسرع بالإسكار كالحنتم والنقير والمقير والمزف والمقير كالحنتم والدباء والنقير والمقير، ورخص في الانتباه في الأسقية خاصة أسقية الأدم. ثم لما استقر الأمر في نفوس المؤمنين وعرفوا وجوه الحق والصواب ولم يختلط عليهم الأمر، أذن لهم في الانتباه في هذه الأواني وغيرها من الأواني شريطة ألا يؤدي النبيذ ويبلغ درجة الإسكار، وأنهم إذا نبذوا فليراعوا أمر غليان هذا النبيذ، ولهم أن يشربوه ما دام لم يغلي، فإن غلا أو تسرب إليه السكر امتنعوا عنه وأراقوه ولم يشربوه، وإن كان دون ذلك لهم أن يسقوه مواليهم، ويسقوه خدمهم، ويسقوه بهائمهم. نعم، وأن المسألة أصبحت يعني بعد النهي مباحة، وهذا ما يسمى في لغة الشرع بالنسخ. نعم، قوله صلى الله عليه وسلم ولكن اشرب في سقائك وأوكه، يعني اشرب في سقائك يعني في سقائك المأخوذ من الجلد، ولا بأس أن توكه يعني أن تربط فمه حتى لا يتسرب إليه شيء. نعم، قال العلماء معناه أن السقاء إذا أوكي أمنت مفسدة الإسكار، لأنه متى تغير نبيذه واشتد وصار مسكرا شق الجلد الموكي. لأن ليه؟ لأنه متى تغير، لا العبارة من قبلي، لأن الأسقية وين؟ ما له عبارته؟ معناه أن السقاء إذا أوكي أمنت مفسدة الإسكار. أمنت مفسدة الإسكار لأنه متى تغير نبيذه واشتد وصار مسكرا شق الجلد الموكي. شق الجلد الموكى. نعم، لأنه ينتفخ. نعم. ويتشقق الجلد ويفسد بشدة غليان النبيذ. فما لم يشقه لا يكون مسكرا. يعني فما دام الأمر لم يبلغ إلى شق الأسقية معناه أن النبيذ لم يبلغ درجة الإسكار. بخلاف الدباء والحنتم والمزادة المجبوبة، وذلك لأن هذه الأواني ثخينة وثقيلة وصلبة، فلا تتفجر ولا تتشقق مهما بلغ درجة الإسكار في النبيذ. وغيرها من الأوعية الكثيفة، فإنه قد يصير فيها مسكرا ولا يعلم. قوله حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا القاسم يعني بن الفضل، هكذا هو في جميع نسخ بلادنا الفضل بغير ميم. يعني ليس ابن المفضل وإنما هو ابن الفضل. وكذا نقله القاضي عياض رحمه الله عن معظم نسخ بلادهم وهو الصواب، ووقع في بعض نسخ المغاربة المفضل بالميم وهو خطأ صريح، وقد ذكره مسلم بعد هذا في باب الانتباذ للنبي صلى الله عليه وسلم على الصواب باتفاق نسخ الجميع. يعني ابن الفضل. قوله حدثنا محمد بن المثنى، وذكر الإسناد الثاني إلى شعبة عن يحيى أبي عمر البهراني، هكذا هو في معظم نسخ بلادنا يحيى أبي عمر بالكنية وهو الصواب. وذكر القاضي عياض رحمه الله أنه وقع لجميع شيوخهم يحيى بن عمر بالباء والنون نسبة، قال ولبعضهم يحيى بن أبي عمر، قال وكلاهما وهم، وإنما هو يحيى ابن عبيد أبو عمر البهراني. يحيى ابن عبيد أبو عمر البهراني، فأبو عمر هذا الكنية والبهراني نسبة. وكذا جاء بعد هذا في باب الانتباذ للنبي صلى الله عليه وسلم على الصواب. يعني في الأحاديث التي جاءت تذكر كيف كان ينتبذ للنبي صلى الله عليه وسلم. قوله نهى عن الجر هو بمعنى الجرار الواحدة جرة، وهذا يدخل في جميع أنواع الجرار من الحنتم وغيره، وهو منسوخ كما سبق. يعني كل الأواني التي تصنع من المدر وتصنع من الطين وتصنع من الفخار تسمى جرار. نعم. قوله قلت يعني لابن عباس رضي الله عنهما وأي شيء نبيذ الجر؟ فقال كل شيء يصنع من المدر. هذا تصريح من ابن عباس رضي الله عنهما بأن الجر يدخل فيه جميع أنواع الجرار المتخذة من المدر الذي هو التراب. نقوله ونهى عن النقير وهي النخلة تنسح نسحا أو تنقر نقرا، يعني أنها يفرغ جوفها وينتبذ فيه، وهذا ما يسمى بالنقير، مأخوذ من النقر الذي هو تفريغ الجوف. نعم، هكذا هو في معظم الروايات. والنسخ والنسح بالسين وحاء مهملتين، أي تقشر ثم تنقر فتصير نقيرا. ووقع لبعض الرواة في بعض النسخ تنسج بالجيم. قال القاضي وغيره هو تصحيف، يعني والصواب تنسح لا تنسج. نعم. وادعى بعض المتأخرين أنه وقع في نسخ صحيح مسلم وفي الترمذي بالجيم وليس كما قال، يعني تنسج، وهذا الادعاء غير صحيح، لأن الرواية تنسح يعني تقشر بحيث يخرج الكرانيف منها وتصفى ثم ينقر داخلها وسطها بحيث يكون محلا للانتباه، يلقى فيه قطيعات من التمر ويصب عليه الماء ويترك زمنا، فمتى غلى وأسكر حرم شربه، ولهم أن يشربوه قبل أن يبلغ درجة الإسكار. نعم. بل معظم نسخ مسلم بالحاء تنسح. قوله أخبرنا عبد الخالق ابن سلمة، هو بفتح اللام وكسرها سلمة، سبق بيانه في مقدمة هذا الشرح، يعني أن الإمام مسلم رحمه الله أو أن الإمام النووي رحمه الله في مقدمة صحيح مسلم ذكر الأسماء التي تحتاج إلى ضبط وضبطها في ذلك الموضع، ثم يعيد الضبط عندما تذكر في الكتاب. نعم. قوله ينبذ له في تور من حجارة، هو بالتاء المثنى فوق، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له في السقاء، فإن لم يجدوا سقاء نبذوا له في التور، والتور هو إناء مصنوع من الحجارة، والأصل أنه يعمل ويكون إبريقا للوضوء، لكن إن احتاجوا إليه وضعوا فيه التمر أو البسرة ونبذوه للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن نبذوه في الصباح سقوه في الليل، أو نبذوه من الليل سقوه في النهار، يعني قبل أن يغلي وقبل أن يسكر. نعم. هو بالتاء المثنى فوق، وفي الرواية الأخرى تور من برام. من برام، والبرام هو المراد به النحاس. وهو بمعنى قوله من حجارة، وهو قدح كبير كالقدر، يتخذ تارة من الحجارة وتارة من النحاس وغيره. الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له في تور من حجارة فيه التصريح بنسخ النهي عن الانتباذ في الأوعية الكثيفة كالدباء والحنتم والنقير وغيرها، لأن تور الحجارة أكثف من هذه كلها، يعني أكثف وأشد صلابة من هذه، يعني من النقير والمقير والدباء والحنتم، ومع ذلك كان ينبذ له صلى الله عليه وسلم فيه، إلا أنه ما كان يترك النبيذ فيه حتى يشتد. لأن تور الحجارة أكثف من هذه كلها وأولى بالنهي منها، فلما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم انتبذ له فيه دل على النسخ، دل على أنه لا بأس بالانتباذ في هذه الآنية التي هي الحنتم والمقير والدباء. نعم. قال: وهو موافق لحديث بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم، إلى آخره، يعني على الانتباه في هذه الأواني، ثم أذن لهم أن ينتبذوا، لكن عليهم أن يلاحظوا مسألة السكري، فإن وصل النبيذ إلى درجة الغليان والسكري حرم عليهم. وقد ذكرناه في أول الباب قوله صلى الله عليه وسلم: نهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا. وفي الرواية الثانية: نهيتكم عن الظروف، وإن الظروف أو ظرفا لا يحل الآنية لا تحل ولا تحرم، وإنما الذي يحرم وصوله النبيذ إلى درجة الإسكار، أو ظرفا لا يحل شيئا ولا يحرمه، وكل ظرف أو ظرفا أيوة لا يحل شيئا ولا يحرمه، وكل مسكر حرام. وفي الرواية الثالثة: كنت نهيتكم عن الأشربة في الظروف الآدم عن ظروف الأدم في الظروف الأدم فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا. قال القاضي عياض رحمه الله: هذه الرواية الثانية فيها تغيير من بعض الرواة، وصوابه: كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم، فحذف لفظة إلا التي للاستثناء ولا بد منها. قال: والرواية الأولى فيها تغيير أيضا، وصوابها: فاشربوا في الأوعية كلها، لأن الأسقية وظروف الأدم لم تزل مباحة مأذونا فيها، وإنما نهى عن غيرها من الأوعية، كما قال في الرواية الأولى: كنت نهيتكم عن الانتباذ إلا في سقاء. فالحاصل أن صواب الروايتين: كنت نهيتكم عن الانتباذ إلا في سقاء، فانتبذوا واشربوا في كل وعاء، وما سوى هذا تغيير من الرواة، والله أعلم. يعني هذا هو المعنى المقصود، أنه أذن لهم في الانتباذ في كل الأواني بما فيها آنية بقية الأسقياء، لكن عليهم أن يتجنبوا الانتباه إلى حد الإسكار. قوله عن معرف بن واصل هو بكسر الراء على المشهور معرف، عن معرف ابن واصل هو بكسر الراء على المشهور ويقال بفتحها معرف، يعني إما اسم مفعول وإما اسم فاعل. اسم الفاعل معرف واسم المفعول معرف. نعم. حكاه صاحب المشارق والمطالع ويقال فيه معروف. قوله عن أبي عياض عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبيذ الحديد، هكذا هو في النسخ المعتمدة ببلادنا، ومعظم النسخ عن عبد الله بن عمرو بفتح العين. يعني هل هو عبد الله بن عمر ولا عبد الله بن عمرو؟ نعم، بفتح العين. إن كانت بفتح العين فهو عمر، وإن كانت بضم العين فهو عمر. نعم، بفتح العين من عمر وبواو في الخط. نعم، يعني تزاد الواو في عمر للتفرقة بينها وبين عمر. وهو ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، ووقع في بعضها ابن عمر بضم العين يعني ابن الخطاب رضي الله عنهما. نعم. وذكر القاضي أن نسخهم أيضا اختلف القاضي عياض. نعم. باعتباره أنه من أهل المغرب، فذكر أن النسخ التي عندهم في المغرب ابن عمر. نعم. أو ابن عمر. وذكر القاضي عياض رحمه الله أن نسخهم أيضا اختلفت فيهم، وأن أبا علي الغساني قال المحفوظ ابن عمرو بن العاص. أبو علي الغساني الجياني أحد رواة كتاب مسلم الذين اعتمد عليهم القاضي عياض، قال هي عندهم عمر. نعم، بضم العين. وقد ذكره الحميدي صاحب ابن عيينة وابن أبي شيبة كلاهما عن سفيان بن عيينة في مسند ابن عمرو بن العاص. في مسند عمرو بن العاص، فالحديث منسوب إلى عبد الله بن عمرو بن العاص، فالرواية تكون عن عبد الله بن عمرو. وكذا ذكره البخاري وأبو داود، وكذا ذكره الحميدي في الجمع بين الصحيحين. الحميدي صاحب كتاب الجمع بين الصحيحين. نعم. ونسبه إلى رواية البخاري ومسلم، والرواية المشهورة ابن عمرو. وكذا ذكره جمهور المحدثين وهو الصحيح والله أعلم. يعني أن الحديث من مسلم عبد الله بن عمرو وليس من مسلم عبد الله بن عمر. قوله لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبيذ في الأوعية، قالوا ليس كل الناس يجد، فأرخص لهم في الجر. يعني ليس كل الناس يجد هذه الأواني التي هي الأسقية، حيث إن عندهم وقد وفروا لديهم الحنتم والمقير والدباء ولا يملكون الأسقياء، فرخص لهم أن ينتبذوا في هذه الأواني التي عندهم، وهو دليل على أن الحكم الذي كان في أول الأمر منهيا عنه قد رفع الحكم وأبيح نبذ الانتباذ في هذه الأواني، وهذا هو النسخ. نعم. فأرخص لهم في الجر، ومعنى أرخص لهم يعني رخص لهم. فأرخص لهم في الجر غير المزفة، هكذا هو في مسلم عن النبيذ في الأوعية وهو صواب. لم يرخص له في المقير، هذا معنى في أواني الجر غير المزفت، لكن الظاهر أن الترخيص شمل الجميع، وعليهم أن يلاحظوا هذه الأواني بحيث لا يتركوا النبيذ فيها يبلغ درجة الإسكار. قال: ووقع في غير مسلم عن النبيذ في الأسقية، وكذا نقله الحميدي في الجمع بين الصحيحين عن رواية علي بن المديني عن سفيان بن عيينة قال الحميدي: ولعله نقص منه فيكون عن النبيذ إلا في الأسقية. قال: وفي رواية عبد الله بن محمد وأبي بكر بن أبي شيبة ومحمد بن أبي عمر عن سفيان عن النبيذ في الأوعية. وأما قوله ليس كل الناس يجد، فمعناه يجد أسقية الأدم. وأما قوله فرخص لهم في الجر غير المزفة، فمحمول على أنه رخص فيه أولا ثم رخص في جميع الأوعية في حديث بريدة وغيره، والله أعلم. لأنه جاء الترخيص فيه على الإطلاق، فيدخل في ذلك الآنية المزفة. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام. وهذا الباب إنما أخذه الإمام مسلم رحمه الله ليرد فيه على من قصر الوصف بالخمر على آنية على نبيذ العنب والزبيب. قال: هذا هو الذي يسمى خمرا، وأما غيرها من الأنبذة سواء كانت من التمر أو من الزبيب أو من الشعير أو من البسر أو من الرطب أو من الحبوب أو من الفاكهة، كل هذه كان لا يسميها خمرا، ويقول لا تسمى خمرا. الخمر خاص بالعنب وبالزبيب، ولكن أقام الجمهور الأدلة عليهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم سماها خمرا وأجرى فيها حكم الخمر وهو التحريم، وأن كل ما أسكر فهو خمر سواء كان مأخوذا من العنب أو من الزبيب أو من غيرهما. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البدع فقال: كل شراب أسكر فهو حرام. والبدع هذا خمر كانت تؤخذ أو نبيذ كان يصنع من العسل، عسل النحل يصب عليه الماء وينبذ، فإن اشتد شربوه وقد يسكر، فإن بلغ حد الإسكار فالشارع يعني النبي صلى الله عليه وسلم سماه خمرا وأعطاه حكم الخمر وهو أنه محرم. نعم. قال وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البدع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شراب أسكر فهو حرام. قال وحدثنا يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب كلهم عن ابن عيينة حاء. قال وحدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح حاء. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلهم عن الزهري بهذا الإسناد، يعني هذا الحديث مداره على الإمام الزهري ورواه عنه هؤلاء الذين حول الأسانيد إليهم. نعم. كلهم عن الزهري بهذا الإسناد وليس في حد، يعني أنه سئل عن البدع فبين الحكم فيه. كلهم عن الزهري بهذا الإسناد وليس في حديث سفيان وصالح سئل عن البدع وهو في حديث معمر وفي حديث صالح أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل شراب مسكر حرام. كل شراب مسكر يعني من شأنه أن يسكر فهو حرام، سواء كان خمرا من عنب أو كان خمرا من بطع أو كان خمرا من ذرة وغيرها. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لقتيبة قال حدثنا وكيع عن شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم أنا ومعاذ بن جبل إلى اليمن فقلت يا رسول الله إن شرابا يصنع بأرضنا يقال له المزور. المزور المزر المزر المزر المزر نعم يقال له المزر وهو الذي يؤخذ من الذرة طيب الشعير أو من الشعير يقال له المزر من الشعير وشراب يقال له البدع من العسل. فقال كل مسكر حرام. قال وحدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان عن عمرو سمعه عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ومعاذا إلى اليمن فقال لهما بشرا ويسرا وعلما ولا تنفرا وأراه قال وتطاوعا. قال فلما ولى رجع أبو موسى رضي الله عنه فقال يا رسول الله إن لهم شرابا من العسل يطبخ حتى يعقد والمزر يصنع من الشعير حتى يعقد يعقد يعقد حتى يعقد والمزر يصنع من الشعير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ما أسكر عن الصلاة فهو حرام. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن أحمد بن أبي خلف، واللفظ لابن أبي خلف. قال: حدثنا زكريا بن عدي. قال: حدثنا عبيد الله وهو ابن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن سعيد بن أبي بردة قال: حدثنا أبو بردة عن أبيه رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاذا إلى اليمن فقال: ادع الناس وبشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا. قال: فقلت: يا رسول الله، أفتنا في شرابين كنا نصنعهما باليمن، البتع وهو من العسل ينبذ حتى يشتد، والمزر وهو من الذرة والشعير ينبذ حتى يشتد. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطي جوامع الكلم بخواتمه، فقال: أنهى عن كل مسكر أسكر عن الصلاة. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن عمارة بن غزية عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رجلا قدم من جيشانا وجيشان من اليمن، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له المزر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسكر هو؟ قال: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام، إن على الله عز وجل عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. قال: وحدثنا أبو الربيع العتكي وأبو كامل قال: حدثنا حماد بن زيد قال: حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام، ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يشربها في الآخرة. هذا الباب أو هذا الحديث كان ترجم له أن من شرب الخمر في الدنيا ومات ولم يتوب فإنه لن يشربها في الآخرة، مع أنها ذكرت أنها من شراب أهل الجنة، والسبب في ذلك أنه استعجل حظه في الدنيا فمنع من شربها في الآخرة، وإن كان الناس في الآخرة أو في الجنة يعني لا يمنعون من شيء، فقد يكون منعها له بأن يكرهها وأنه لا يشربها طبيعة، لا أنها تحرم عليه لأنه قد شربها في الدنيا ونال حظه منها، فإن تاب قبل أن يموت من شربها أو مات وكان يشربها لكنها قبل أن تحرم على المسلمين فهذا لا يضره، وأنه سيشربها كما يشربها غيره من أهل الجنة، والله أعلم. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وأبو بكر بن إسحاق كلاهما عن روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. قال وحدثنا صالح بن مسمار السلمي قال حدثنا معن قال حدثنا عبد العزيز بن المطلب عن موسى بن عقبة بهذا الإسناد مثله. قال وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن حاتم قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله قال أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ولا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام. فهو نص في تحريم كل ما أسكر وأنه يسمى خمرا. نعم. الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا.